امتدح الله عز وجل بعض الأنبياء بأنهم كانوا بارين بوالديهم. يقول الله عز وجل عن يحيى وعيسى ابني الخالة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ويقول الله عز وجل عن عيسى: قال إني عبد الله. أول كلمة تكلم بها في المهدي قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. شوف التعبيرات القرآنية في يحيى لما ذكر أنه بار بوالديه قال ولم يكن جبارا عصيا. في عيسى بن مريم لما ذكر أنه بار بوالدته قال ولم يكن جبارا شقيا، يعني أن العار جبار في الدنيا والآخرة، له يحشر كالمتجبرين في الآخرة، يحشر في صورة الضر تحقيرا لشأنه يوم القيامة. فالعار جبار كما ذكر القرآن. ما هي فوائد البر؟ البر له أكثر من 20 فائدة، نتخير منها ما يتناسب مع المقام. البر إن بررت والديك أو أحدهما فأنت ممتثل لأمر الله عز وجل، فقد أمر الله عز وجل وأمر نبيه ببر الوالدين، إلا حالة واحدة للكفر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني مع الكفر الله عز وجل يأمرك بحسن المصاحبة إلا في حالة الكفر، لا تطعهما في حالة الكفر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله، شوف عبادة الله عز وجل أفضل ما يقوم به العباد توحيد الألوهية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مع ذلك يقرن الله عز وجل مع الأمر بعبادته وإفراده بالعبادة الإحسان إلى الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. خلي بالك، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وأمه وهو صغير، لم يبلغ عنده الكبر أحدهما أو كلاهما، والله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة عظيمة. بعض الناس يتعمقون ولا يحسنون أن يتصرفون في بعض الأوامر التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك، يبدأون يتكلمون ما هي الذنوب وهل تعصي الأنبياء وهي ما حدود المعصية. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للأمة عموما في شخص النبي صلى الله عليه وسلم بدليل هذه الآية، هذه فائدة من هذه الآية. إما يعني يا محمد إما يبلغن عندك الكبر أحد احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وكلاهما لم يبلغ عند النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، فهذا خطاب للامه، وهكذا باقي الخطابات الموجهه للنبي صلى الله عليه وسلم انما هي خطاب للامه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل تواضع للوالدين. العلماء يقول من حث النظر لوالديه فقد عقهما. بس مجرد انك تحس تبص لهم كده بصه ايه شديده. من حث النظر لوالديه فقد عقهما. ويدخل في العاق وفي عقاب العاق. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. شوف التعبيرات القرانيه، تواضع رحمة بهما. وادعو لهما وقل رب ارحمهما في حياتهما بعد موتهما كما ربياني صغيرا. يقول الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصي بالام يوصي بها 3 مرات، حمل ورضاعة وتربية. بر الوالدين له فوائد عظيمة، ذكرنا منها انه امتثال لامر الله عز وجل، وايضا امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم. لما الرجل يأتيه يقول يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم قال أمك. قال ثم قال أمك. قال ثم إيه أباك. ثم الأقرب فالأقرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويأمر ببر الوالدين، فهو أفضل الأعمال. ودي الفائدة الثانية لبر الوالدين، انه من افضل الطاعات والقرب بر الوالدين، بل بعض العلماء يقولون انه افضل من الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه رجل ويقول له اي العمل افضل يا رسول الله؟ قال الصلاة على وقتها. افضل الاعمال الصلاة على وقتها. قال ثم اي؟ قال بر الوالدين. قال ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. شوف الصلاة على وقتها، فكده بر الوالدين وكده الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في عدة احاديث من هذا الحديث ان بر الوالدين من افضل الاعمال. رجل يجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشتهي الجهاد معك. قال هل احد ابويك حي؟ قال نعم امي حيه. فقال فبرها، بر امك، فانها ان رضيت عنك فهو كحجك وعمرتك وجهادك، فاتق وبر. شوف يعني لما تبر امك كالحج والعمره، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله عز وجل، فاتق الله وبر امك. والام هنا ذكرها يعني ليس له مفهوم مخالفه، يعني الام او الاب او احدهما او كلاهما، لان هو قال له امي اللي حيه وبيسالوا عنه. احد ابويا قال له امي، لو كان ابوك قال له ايه؟ ابوك. بر الوالدين من ايسر واسهل الطرق التي توصل الى الجنه، باب مفتوح للجنه. ابو الدرداء رضي الله عنه ياتيه رجل يقول له ان لي امراه وام، وان امي تامرني ان افارق زوجتي. فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد طب هو بيتكلم عن امه، قال له الوالد يعني الوالد من ولد، الوالد الاب او الام. الوالد اوسط ابواب الجنه، فان شئت فضع او احفظ. الوالد اوسط ابواب الجنه، فان شئت فضع او احفظ. باب من ابواب اسباب دخول الجنه. ان شئت ضيعت هذا الباب واعفظت والديك، وان شئت حفظت هذا الباب وولجت منه الى الجنه. سبب من اسباب دخول الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنه فسمعت فيها قراءه، فقلت: قراءه من؟ قالوا: هذا الحارث بن النعمان. النبي صلى الله عليه وسلم فسر وبين سبب دخول هذا الرجل الجنة، قال: كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. سمع قراءة في الجنة، وحديث كثير النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصر في الجنة، قالوا لعمر سمع قشقشة نعل بلال في الجنة، كثير النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة للحارثة بن النعمان. فسره صلى الله عليه وسلم قال: كذلكم البر. إجاء بر الأم أو الأب سبب من أسباب دخول الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أريد أن أجاهد معك. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: فلزمها. فيأتيه من الجهة الأخرى ويكرر عليه نفس الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه نفس الجواز 3 مرات، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إلزم قدم أمك فسمى الجنة، إلزم قدم أمك فسمى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه عن أويس القرني. أويس كان من التابعين. أويس بين علامته صلى الله عليه وسلم لصحابته، وأمرهم إن أدركوه أن يطلبوا منه الاستغفار. سمع الكلام ده سيدنا عمر، كل ما يجي وفد من اليمن يقول لهم: نستحج يعني من اليمن، أفيكم أويس؟ أويس بن عامر القرني؟ يقولوا لا، لحد لما لقاه. كل سنة حريص ان هو يدرك. ليه؟ لان النبي قال ايه: ان ادركتموه فاجعلوه يستغفر لكم. كان مستجاب الدعاء، واجابته للدعاء كان مستجاب لانه كان بارا بامه. النبي صلى الله عليه وسلم يامر الصحابه، اعلى منزل الصحابه افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا اختارهم لصحبه النبي، والتابعين اقل منهم. وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اللي يدرك منكم من الصحابه اللي يدرك كويس، فان استطاع ان يجعله يستغفر له فليفعل. سيدنا عمر كل ما يجي وفد من اليمن يقول لهم: فيكم كويس؟ لحد لما لقاه قال: انت كويس؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأت؟ قال: نعم. قال: انت من كذا ثم من كذا، يعني بيستوصف منه على البلاد اللي عاش فيها كما اخبر. قال: نعم. ودي معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا. الك ام؟ قال: نعم. جوه انت بك، استغفر لي. ما يرضوش، يجروا من الناحيه الثانيه لحد لما استغفر له. قال: اين تريد؟ قال: الكوفه. قال: اكتب لك الى عاملها خليفة. قال لا اني احب ان اكون في سواد الناس، انا مش عايز اتميز، انا خليني كده ايه ما حدش يعرف. فبر الوالدين من اسباب دخول الجنة، بر الوالدين سبب لتفريج الكرب. يعني لو انت بار بوالديك ثق تماما ان الله عز وجل يفرج عنك الكرب، بدليل ما ثبت في الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ثلاثة يمشون فآواهم المطر إلى داخل غار. شوف أمر الله عز وجل، الله عز وجل فعل مع هؤلاء أمرا لنتعظ. كلنا حافظين الحديث ده، ماشيين مطر راح داخلين كهف، ربنا أرسل صخرة تجذب الكهف، نعمل ايه؟ نرجو الى الله عز وجل. يقفل. اول فائدة الحديث ده عايزه خطبة لوحدي، اول فائدة في الكرة الجأ الى الله عز وجل. كلنا ننسى هذا الامر. الدعاء سلاح المؤمن، سهام الليل لا تخطئ، خلي بالك سهام الليل لا تخطئ. يعني ايه؟ في وقت السحر انزل حاجتك بربك، الح على الله عز وجل في الدعاء. ومن ادمن الطرق كاد ان يفتح له، وان الله يحب الملحين في الدعاء. هل لك خبيئة من عمل؟ الناس دول ثلاثة دول كان لهم خبيئة من عمل. لو انا سألت وانا منكم هل احدنا خبيئة من عمل، عمل يفعله لا يطلع عليه الا الله عز وجل، ولا لنا خبايا من المعاصي؟ خلي بالك كل واحد كده من الثلاثة. مش هنجينا ما احنا الصخرة مش جدية مش هنقدر نحوش، لكن الله عز وجل هو اللي يفرج عنا هذه الكربة. كل واحد منا يذكر عملا صالحا ويدعو الله عز وجل ان يفرج عنه. الثلاثة قالوا احنا نقول قصة اللي هو البار بوالديه. طبعا انت تتعجب من هذا الامر، يعني انت احنا طبعا فاهمين البر غلط. احنا عندنا الاولاد ما شاء الله يلعبوا بالتاب واللاب وسايبين ابوهم وامهم ولا اي حاجة. ده ايضا هذا من العقوق. لما تكون امك بتفعل مصالح او ابوك يفعل مصالح وانت تلهو وتستطيع ان تقوم بهذه الامور فانت عاق، هذا ليس من البر. واحنا نقول لكم قصص كده من البر عشان كده نشوف احوال الناس واحنا احوالنا ايه. فالرجل ده يقول يا رب انا اذكر عمل كده اللي عملته لله، ولو يا رب انت تقبلت مني هذا العمل وكان خالص لوجهك، يعني فرج الصخرة نرى نور السماء. فقال يا رب ان لي ابوان كبيران ولي امرأة وصبية صغار وكنت ارعى عليهم الغنم، يعني شغال راعي غنم، ياخد الغنم ويسرح بها في الايه الصحراء كده والجبال لحد ما ايه اخر النهار يرجع يعطيهم من اللبن. وكان يبدأ بابويه قبل الصغار، بر بابوه وامه، اول ناس يفديهم ابوه وامه. قال فذات يوم ابعدت تبعا للشجر، يعني كان الشجر هو ايه ما لقاش غير حته بعيده كده يرعى فيها فاخر، فرجع لقى ابوه وامه ايه نايمين. فقمت على رأسهما أكره أن أوقظهما. خلوه مرتاحين وأولادي حولي يتضاغون، بيصرخوا من الايه يعني كده يعني ولم أكن لأبدأ بهما قبل أبوي، فظللت واقفا لا أقفهما حتى الفجر. فإن قلت يا رب فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا، فانفرجت الصخرة ولكنهم لم يخرجوا. الثاني اتفرجت لحد الثالث لما خرجوا. فبر الوالدين لازم يا جماعة، لما نعمل حاجة في ناس يفر ابوه عشان ابوه ده بيصرف عليه قوي ينافقه، او امه تعمله مصالح، ده مش بر، ده زي النفاق. انت تبرهم لان ربنا امرك ببرهما. انت كل الطاعات كده يا جماعة، كل الطاعات كده، تعمل الطاعة امتثالا لامر الله، لان ربنا امرك بيها، هو اللي يثيبك عليها. حتى لنجي بقى العكس بقى، لو واحد عمل كده كان اب شديد مع اولاده، اول ما يكبر يرموه. زي قصة كده حضرتني الان، كان رجل كانت امه بدأت ايه يعني تصاب بالايه الخرف، فقال له من عادة العرب كده ان هو دي قصة حقيقية، في من عادة ان هو يطلع طبعا في رحلة كده خلوية كده يتنزه في الجبال، وراح قال لمراته احنا ننزل في مكان سيب امي دي بتتكلم كلام، والناس بدأت ايه تاخد عني صورة كده بقى هي هتفطرنا بقى خلاص سيبيها سيبيها وهي الذهاب هتاكل. انا زهقت منها، قالت له ابشر. كان معاهم ابن صغير كده، كان هو بيحب ايه يعني لما يمشي يقعد كده يرتاح، يجيب الولد الصغير ده يلعب معايا، كان بيحب. هي سابت امه زي ما قال لها، وسابت معاه مع امه الابن الصغير ومشي. بعد مشي فتره وارتاح قال لها الي بالايه بالولد. جيت له الولد انا سبته مع امك ليه؟ قالت له ده تعبنا واحنا تعبنا منه، وبعدين الولد ده لما يكبر هيعمل فيك زي ما عملت في امك. ما كده بروا ابنائكم تبركم اباءكم، بروا اباءكم تبركم ابنائكم، على طول تتلف ودين على طول. انت عملت كده امك هو يعمل فيك كده، بس احنا نتخلص منه دلوقتي احسن. قال لها ازاي؟ زعل على مين؟ على ابني. راح رجع بسرعه لقى الذئاب تحيطه بالايه بالام والوليد الطفل الصغير. الام واخده الطفل الصغير وتزود عنه الذئاب، فرجع اليها وبكى وندم وحسنت توبته. تعال نشوف حال من سبقنا في بره لوالديه. تعال نبدا اولا بالانبياء. تعال نشوف سيدنا اسماعيل، منتهى التضحيه، منتهى البر، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. ورؤيا الانبياء وحي، ورؤيا الانبياء خاصه طبعا، رؤيا الانبياء وحي يعني لازم يعمل. اخذ ابنه في مكان بعيد، بعض كتب التفسير خد معاه حد ومديه اللي هي زي السكينه كده، وقال له احنا هنحتفظ في مكان بعيد. قال له انا ارى في المنام اني اذبحك. قال له يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. امر افعل، ولكن بعض كتب التفسير تقول ان هو ارفع عني ثيابي حتى لا تتلطخ بالدم فتراها امي فتحزن، واشدد وثاقي حتى لا اضطرب. فلما اسلما، يعني الاثنين اسلما لامر الله عز وجل، سلموا الامر الله عز وجل. شحذ المدية، استنى كده على ايه حجر، وضجعه على وجهه، فلما اسلما وسله للجبين، يعني خلى جبينه في الارض، حتى ده كان بوصية ابنه، قال له حتى لا تقع عيني في عينك فترحمني فتعصي الله عز وجل. شوف يا اخي البر، يعني لو واحد ابنك جه قال لك كده ولا ابوك قال لك كده يعني هيموتك. طبعا احنا ما بنتكلمش احنا بنعمل كده، ده انبياء، هذا ليس من السنه قتل الابناء. ولكن انا بوريك لو قال لك بس ده انا هضربك مثلا مش عارف تقول لا روح اعمل كذا وكذا، انا مات ده هيدفع، يقول يا ابي تفعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصالحين. ورب سبحانه وتعالى اختبره، وكان ابراهيم خليل الله عز وجل. والخله منزله عظيمه، يعني افضل منازل المحبه، لا يكون في القلب الا الخليل. لما ولد لابراهيم اسماعيل احبه، فاراد الله عز وجل ان يطهر قلبه من محبه غيره. ما كانتش محبه شركيه ولا حاجه، بس منزله الخله دي حاجه كبيره. فاختبره وامره في المنام، شوف بقى عشان كده اختبار اصعب، بذبحه. فلما اسلم وامتثل افتداه الله عز وجل بذبح عظيم. محمد صلى الله عليه وسلم، امه لما ماتت قال استاذنت، كان كده قعد عند قبر امه صلى الله عليه وسلم، ده حديث صحيح، قال الصحابي فبكى حتى ابتلت لحيته أبكانا صلى الله عليه وسلم. قال استأذنت أن أزور قبر أمي فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. بر النبي صلى الله عليه وسلم بأمه بعد موته، ان هو يريد ان يستغفر لها فلم يأذن الله عز وجل. من صور البر ابو هريرة، عمل ايه سيدنا ابو هريرة؟ كان بارا بأمه وكانت على الكفر، فكان يدعوها الى الاسلام فكانت تأبى. مرة دعاها الى الاسلام فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يشرح صدر أمي للإسلام. شوف بقى البر، فادعو الله أن يشرح صدر أمي للإسلام. فدعا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، قال اللهم اشرح صدر أم أبي هريرة للإسلام. طبعا خلاص خلص كده الموضوع، فرح، ذهب فوجد الباب كده إيه موصدا، فسمعت خشخشة نعله، قالت حسبك يا أبا هريرة، ما تدخلش. قال فسمعت خضخضة الماء، صوت كده مية بتغتسل بيها. قال فتجلببت وتقنعت، يعني لبست الجلباب والخمار، وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بان الله عز وجل استجاب وان امه قد اسلمت. ما يسكتش ابو هريره، لا، يا رسول الله ادع الله ان يحببني ويحبب امي الى المؤمنين ويحبب المؤمنين الينا. قال اللهم حبب المؤمنين الى ابي هريره وامه، وحبب المؤمنين في ابي هريره وامه. قال ابو هريره فما يسمع بي احد الا احبني. ابو هريره كان في بيت وامه في بيت، كان يجي كده هو طالما يدخل البيت عندها، السلام عليك يا امي، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابا هريره، رحمك الله يا امي على طول كل يوم كده يدعي له وتدعي له ويسأل كلمة السلام عليكم دي ده دعاء يعني تحل عليكم بركة اسم الله السلام. مش كده لما تخش المقابر وما بيسمعوش الأموات لكن انت بتقول السلام عليكم ديار قوم المؤمنين يعني ايه؟ يعني تحل عليكم بركة اسم الله السلام تدعو له. خلي بالك عشان تفهم الكلام صح. يدعي لها كل مرة ويدعي لها بالرحمة ان يا رب هو صغير وهي تدعي له بالايه؟ بالرحمة ان هو بره وهي كبيرة. كان في واحد اسمه كهمس. كهمس ده مرة كده في بيت امه شاف عقرب جير وراه عشان يقتله. خايف على امه ولا ايه؟ راح العقرب دخل ايه؟ دخل جحر كده يسيبه فمد يده خلفه والعقرب يلسعه. يقول له لماذا تفعل ذلك؟ قال خشيت ان يخرج فيؤذي امي. يحط ايده في شق العقرب حتى يقتله خوفا على امه. كان محمد بن عون مر امه تناديه فعلى صوته فوق صوتها بس اتكلم كده بس بصوت عالي شويه وما يقصدش. تعرف عمل ايه؟ اعتق عبدين. عشان كده بس عشان عالي صوته على امه مره اعتق عبدين. راجل كده كان من الاعراب شايل امه على ظهره ويطوف بيها ويقول اني لها بعيرها المدللي ان ابعر ركابها لم ابعري. لقى ابن عمر قال له هل بررتها؟ انا شايلها وبلفها تطوف بيها. قال لا ولو بزفرة من زفرات الولادة. ولا ايه يعني؟ ولا بزفرة من زفرات. طيب واحد من الاعراب اخر حاجة دي واحد من الاعراب قال انا هطوف في احياء العرب كده اشوف مين ابر العرب ومين اعق العرب. بدأ يلف ويطوف لحد لما لقى رجل من الاعراب رجل كده رجل كبير في السن وفي شاب خلف. رجل كبير في السن دوت معاه رشاء يعني حبل يربطه في عنقه ويدليه في البئر يعني يستقي الماء يعني شوف الدلو لما يبقى تقيل تقدرش ترفع بايدك ده ينزل تحت مثلا 40 متر. ربطه له سجن ومعه قد يعني كده ايه زي صوت من الجلد ملفوف يضربه به حتى يشق ظهره. فجاله قال له يا اخي الا ترحم هذا الشيخ الكبير؟ قال وبالرغم من ذلك هو ابي. قال لا جزاك الله خيرا. قال لا تقل ذلك انه كان يفعل ذلك بابيه وكان ابوه يفعل ذلك بجده. قال انت اعق العرب. مشي شويه تاني لقى واحد كده عامل زنبيل يعني كده ايه يعني معلق حاجه رقبته كده حاجه كده شايلها كبيره ويحمل ابوه كالفرخ فيه زي ما يكون كده ايه صف كده ولا حاجه كده حاططها كده ايه جوه الزنبيل ده وشاله في رقبته. كل وقت يطعمه ويوكله. قال له ايه ده مين دوت؟ قال هذا ابي قد خرف كبر مش يعرف ياكل فانا اتعاهده. قال انت ابر العرب. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. المهم بك ازاي نبر والدينا بعد موتهما. طبعا في حياتهم احنا تكلمنا تكون خادما لهم، تحسن اليهما، تكون طوع امرهما. بعد موتهم نعمل ايه عشان نبر ابونا وامنا بعد الموت؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هل بقي علي شيء ابر به والداي وهما في القبر؟ قال: نعم. يعني لسه الموضوع ما خلص. قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة البر التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقيهما. خمس حاجات: الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، الصلاة يعني الدعاء، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: إذا دعاكم أخوكم وتكلف لكم فإن كان أجبه، فإن كان أحدكم صائما فليصلي، يعني يدعو. والصلاة لغة بمعنى الدعاء، يعني تدعو لأبويك بعد موتهما على طول. كل صلاة، كل وقت، أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، في السجود، عند النداء، عند نزول المطر، عند هياج الريح، تشوف أوقات الإجابة وتدعو لأبوك وأمك إن ربنا يرحمهم، وهم أحياء وهم أموات، الرحمة للحي وللميت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. احنا اتكلمنا قبل كده ازاي نخلي الاولاد صالحين، خطة مرة قبل كده اتكلمنا كيف نربي اولادنا علشان ده انت تنتفع به بعد موت. الولد لو صالح الله عز وجل يستجيب له الدعاء: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما. فده ان هو ايه ادعى، اول حاجة الصلاة عليهما انك انت تدعو لهم، والاستغفار لهما تستغفر لابيك وامك بعد الموت: اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما. لازم كده، لازم تستغفر لابيك وامك بعد الايه، بعد الموت. انفاذ عهدهما يعني لو في وصية من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. طبعا ان الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث تركتكم، يعني لو واحد فيه تركة ممكن يخلي الثلث، ها، يخليها في الاقربين اللي مش هيورثوا، او في اعمال الخير، او في اي طاعة او اي قربة. هذه وصية واجبة لابد ان تنفذ، لكن لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. لكن لواحد مش هيورث، او لواحد مش قريبه، او لاعمال خير، يجب على الابناء تنفيذ هذه الوصية، الا اذا كان فيها ضرر اكثر من الثلث، كده لا تترد الى الايه، الى الثلث. وده خير لي وليك وللموصى له. بعد كده انك انت تكرم صديقيهما، يعني صلة الرحم الأول التي لا توصل إلا بهما. ابن عمر جه مرة في بلد جاله عليه أبو بردة، فقال له، راح زاره وأكرمه، قال له: تعرف لما فعلت ذلك؟ كان عمر وأبوك صديقان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر إكرام صديق الوالد، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو بيكرمه اكراما لعمر. ايضا اكرام الصديق ابن عمر برضو، مرة كان ماشي فلقى اعرابي، كان معاه صحابه يعني تلاميذه، لقى اعرابي معاه راكب دابة ومعاه كده حلة، نزل من على الدابة اعطاها له، خلع الحلة واعطاها له، راح قال له يعني ده عربي يرضون بأقل القليل. قال انه كان صديق لعمر، يعني انا اكرم هذا الكرم لانه كان صديقا لعمر. عائشة رضي الله عنها تقول لم اغر من امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة ولم ارها. طبعا خديجة ماتت قبل ما تولد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاه ويهديها لصديقات خديجة. شوف بقى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد موتها. وكان يكثر من ذكرها، فكلمته في ذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رزقت حبها. فده وفاء للزوجة بعد وفاتها. وكذلك الوفاء للوالدين، صديق الأب أو الأم أنت تكرمه خدلك وتبره وفاء وبر لأبويك. احنا بر الوالدين أمر عظيم، والعقوق للوالدين شأنه في الدنيا والآخرة عظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد، اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.